أنا والليل. أحبك مهما تمادى البعاد، ومهما افترقنا بهذا الطريق، فإنك نبض أحب غناء، وأمسك ثوبك مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة، ورغم وشاية أي رفيق. أحبك يا مهجة كالضياء، ويا سحر عين تشع البريق. أحبك مهما تمادى البعاد، ومهما أسرت فؤاد الطليق. أحبك أنشودة للصباح، وأرنو إليك بشوق عميق. غدوت بحبك مستبشرا، فأنت النسيم العليل الطليق. أحبك ما دام نبضي يحن إليك، لأنك أغلى صديق. قريب لديك بصدق الشعور وصدق أحاسيس قلب الرقيق. أم الناس تهوى كثير الكلام، وتوغر بالحقد قلب العشيق؟ أحبك يا عندليب الغناء، تشيع الجمال بكل طريق. أحبك إني إليك أبوح، بما يحتوي خافقي من حريق. أما آن للقلب أن يلتقي بنبع الصفاء بأحلى رحيق؟ أحبك دوما أنادي إليك، كما للطليق يناجي الغريق. أحبك نفسي تطير إليك، كما الطير يرنو لعش عريق. جمالك أنت يجوز الخيال، ويجري سناه بكل العروق.